فلما جاءت سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فما آتاني الله خير مما آتاكم، يعني ممكن تقول ده يكون شعارك في الحياة، ممكن يكون دي شعارك في الحياة، انك دايما تقول الشعار ده، اتاني الله، اتاني الله الاستقامة، اتاني الله شهود صلاة الفجر، اتاني الله تلاوة القرآن، اتاني الله حجاب امهات المؤمنين، اتاني الله الستر، اتاني الله العفو، اتاني الله. تقدر تقول كده ولا ما تقدرش؟ دعوني استمتع، دعوني استمتع بشبابي اللي انا ليه رب انا عارفه باسمائه وصفاته، مستمتع بيه، مستمتع. ربنا لما يكلمني على الرزق، الرزق ده ما ربنا فهمني ان الرزق ده مش شوية فلوس، التدين ده رزق، الدرس ده رزق، العفة رزق، ان اخوك يكون من اهل الاستقامة ده رزق، ان زوجك يكون معين ليك في الاستقامة ده رزق، البكاء رزق، انك تبكي من خشية الله ما ده رزق. ما تقدرش يا جماعة الحاجات دي بفلوس؟ اه طب تدفع كده فلوس؟ طب اقرأ كده وردك دلوقتي، افتح المصحف كده خلاص وشوف كده الدمعة تيجي ازاي، مش بمزاجك، مش بمزاجك. في ناس بتدفع دم قلبها يقول لك نفسي اعيط. انا مره في يوم من الايام في واحد قال لي كده، انا ما بعرفش اعيط، انا ما بعرفش اعيط، نفسي اعيط ما بعرفش. سبحان الله. في واحد كان جنبي هو بيسمعه، هو عيط، يعني اللي بيسمعه عيط. فانا سبحان الله بكلم التاني كده بتاع، فقال لي ما انا ما شعور غريب قوي، اول مره في حد يقول انا نفسي اعيط ما بعرفش اعيط وهو بيقول اه سبحان الله. فدي ارزاق يا جماعه، ارزاق، انك تشوف رؤيه صادحه ما ده رزق، انك تفهم القران ما ده رزق، انك يا جماعه تعيش الجنه جنه العرفان قبل ما تخش جنه الرضوان بكره ان شاء الله ما ده رزق، انك تسجد يا جماعة وتقول دعاء ده رزق، انك ليك انك من حد تستشيره من اهل الاستقامة ده رزق، انك تلاقي في حد يثبتك وينصحك ويذكرك ده رزق،